بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابي عمر رضي الله عنه انه كان يرمي الجمرة الاولى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصيات ثم يتقدم فيسهل فيقوم طويلا فيدعو ثم يرفع يديه فيقوم طويلا او فيدعو طويلا ثم يرمي الوسطى الى اخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان كيفية رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أولا، السنة عند رمي الجمرة الأولى أن يجعلها على شماله ثم يقف عندها ويرمي، والجمرة الوسطى يجعلها عن يمينه ثم يرميها، والجمرة الثالثة لا تكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر قريب إلا عن يمينه لوجود الجبل. وإذا أردت ترتيب ذلك حتى ما تنسى هذه رمل الشيطان والرمي الشيطان، تجعل يسارك في الجمرة الأولى ثم اليمين، مثل دخول الخلاء الشيطان اليسار ثم بعد ذلك دخول المسجد اليمين. فأول ما تبدأ تجعل الجمرة على يسارك، فإذا وصلت إليها تستقبل الجمرة ثم ترميها، ثم تسير فيتيث الجمرة الثانية تجعلها عن يمينك وترميها، ثم الجمرة الثالثة كذلك عن يمينك وترميها. وهنا قال أن ابن عمر كان يرمي الأولى بسبع حصيتين، المقصود الجمرة الأولى يعني الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف، يعني تلي مسجد، وهي التي تلي منى، يعني بسبع حصيات. فلو أنقص الرامي عن سبع حصيات يلزمه دم على الصحيح، لأن ما ذكر أن بعض الصحابة أنه لما عادوا أحدهم يقول أنه أنقص رامي جمرتين والآخر قل ثلاث، فلو يثرب عليهما، هذا المنقطع ضعيف الحديث. قال بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، يعني مع كل حصاة يقول الله أكبر، فدل على أنه مع التكبير لا يقول بسم الله، فدل على أنه مع الرمي لا يقول بسم الله، وإنما فقط يكبر على إثر كل حصاة يقول الله أكبر. قال ثم يسهل، قال ثم يتقدم فيسهل، يعني يتقدم على الجمرة فيأخذ الطريق السهل حتى لا يزاحم الناس، فيتقدم فيقوم طويلا ويرفع يديه فيدعو طويلا. وفي الأثر الآخر عن ابن عمر أنه كان يرفعه قريبا، أنه يدعو قريبا من سورة البقرة، يعني يدعو دعاء طويلا. فإذا قيل أين يكون موضعي وقت الدعاء، نقول تكون الجمرة خلفك، لأنك رميتها من الجهة اليسرى ثم تتقدم تسهل، فتكون خلفك، وإما إما أن تكون مباشرة وإما أن تكون هي في الجهة الجنوبية الشرقية. قال ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي الوسطى يعني يجعلها عن يمينه، فلما جعلها عن يمينه فيسلك ذات الشمال، يعني يجعل الجمرة خلفه، لما رماها عن يمينه يسير فيسلك ذات الشمال، فكانت عن يمينه يسلك ذات الشمال، ثم يسهل فيسهل، يعني يأخذ مكانا سهلا يبتعد عن الناس لئلا يزاحمهم، فيقوم فيستقبل قبلة فيدعو طويلا. وهنا التقديم على الأول، يدعو فيقوم طويلا، والمعنى واحد، يعني بعد الرمي الجمرة يقوم ويرفع يديه وهو قائم ويدعو طويلا، ثم بعد ذلك يذهب الجمرة، جمرة العقبة. لذلك قال ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، لأن ليس لها مكان جمرة العقبة إلا مع مسير الناس لوجود الجبل ممتد من الشرق حتى يلتصق بها، من بطن ذات الوادي ولا ثم ينصرف ولا يقف عندها، يعني الدعاء فقط عند الجمرة الأولى والوسطى، أما الثالثة ينصرف ولا يدعو. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، رواه البخاري. يعني هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار الثلاث. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى أصحابه أجمعين.